ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الأصبهاني بالنقل. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الأزرق بالنقل وترقيق الراء. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. خلف عن حمزة بترك الغنة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب.